lot of chemical change. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما ينفعنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا صالحا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، من قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن دعاء لا يستجاب له. أيها الأحبة الكرام، تطرقنا في المجالس الماضية عن نبذة موجزة في تاريخ تدوين السنة النبوية، وأهمية علم الحديث وشرف دراسته وفقهه والعمل بموجبه، إذ إن هذا العلم كما بينا هو أحد مصادر التشريع في ديننا الحنيف، وقد جاء في السنن بسند جيد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: كان جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن. فتحدثنا عما يسر الله عز وجل الحديث فيه من مراحل كتابة الحديث وتدوينه وجمعه وتصنيفه، وتحدثنا أيضا بإيجاز عن أحاديث الأحكام، ولماذا اختصرها أهل العلم رحمهم الله من كتب السنة الأصلية، وأن ذلك كان لاستجابة طلب الفقهاء في يعني للاستدلال بالأحاديث الفقهية التي يستنبطون منها المسائل والأحكام. ثم نشرع اليوم بإذن الله تعالى في شرح كتاب بلوغ المرام، ونسأل الله عز وجل التوفيق لنا ولكم. فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا. فالحافظ ابن حجر رحمه الله يحمد الله عز وجل في مقدمة هذا الكتاب على نعم الله عز وجل التي لا تحصى، الظاهرة منها والباطنة. وهذا مقتبس من قول الله عز وجل: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وقد جاء في شعب الإيمان للبيهقي بسند جيد أن بعض التابعين سأل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن قوله تعالى: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، فقال ابن عباس رضي الله عنه: هذا من كنوز علمي، قد سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: الظاهرة هي الإسلام وما سوى من خلقك، والباطنة هي ما سترى من عيبك وعورتك، فلو اطلع عليها الناس لقلوك. ولا شك أن هذا التفسير هو من باب تفسير الآية بأحد معانيها، وإلا فنعم الله الظاهرة والباطنة أوسع وأعم وأعظم، وهذه من طرق التفسير التي يذكرها السلف والصحابة، وهو أنهم يعبرون عن الآية أو يفسرونها بأحد معانيها ولا يريدون بها المعنى المطابق الكلي. قال: والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حثيثا، وعلى أتباعهم يعني التابعين الذين ورثوا علمهم، والعلماء ورثة الأنبياء أكرم بهم وارثا وموروثا. وقوله العلماء ورثة الأنبياء هذا مأخوذ من الحديث الوارد في السنن عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. وقد روي في بعض المصنفات أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه دخل يوما إلى سوق المدينة فقال رضي الله عنه لأهل السوق إنكم هنا تبيعون وتشترون وميراث رسول الله يقسم بالمسجد، فظنوا أنه من الميراث أو من المال المتمول يعني الذي يتمول، فذهبوا سراعا إلى المسجد فرأوا حلقة ذكر ورأوا مجلس حلال وحرام، فقالوا وأين ميراث رسول الله يا أبا هريرة؟ قال هذا ميراث رسول الله، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ولهذا معنى هذا الحديث يبين لنا معنى قول الله عز وجل وورث سليمان داود وآتاه الله الملك والحكمة. وورث سليمان داود، بماذا ورثه؟ ورثه بالعلم والنبوة، وليس المعنى أنه ورثه من ماله، وإلا لكان هذا معنى يعني معنى زائد، وكلام الله عز وجل يتنزه عن هذه المعاني، وإنما هو وراثة النبوة والعلم. قال الحافظ بعد ذلك أما بعد فهذا مختصر، وذكرنا أن هذا مختصر بمعنى أنه محذوف الأسانيد، فهو ليس من كتب السنة الأصلية ولكنها من كتب السنة التابعة. يشتمل على أصول الأدلة الحديثية للأحكام الشرعية، وهذا واقع إذ أن كتاب البلوغ جمع أصول أحاديث الأحكام والحلال والحرام، فبالتالي من درس هذا الكتاب وحفظه فقد ألم بأغلب أحاديث الحلال والحرام. وقد اختلف أهل العلم رحمه الله في تعداد أحاديث الأحكام، فنقل أحمد عن يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي أن عدد أحاديث الحلال والحرام نحو من 800، ونقل عن إسحاق بن راهويه أنها نحو من 4000، وقيل 1000 وبضع مئات. وعلى كل حال فمن أهل العلم يذكر أحاديث الأحكام ويريد بها التي دلت على المسألة نصا، ومن زاد من أهل العلم في تعدادها فإنما يريد الأحاديث التي دلت على الأحكام نصا أو استنباطا. قال حررته تحريرا بالغا ليصير من يحفظه من بين أقرانه نابغا، وأقرانه جمع قرن وهو الكفء والمثال، ويقصد الحافظ أن من يحفظ هذا الكتاب فإنه يبز أقرانه وينبغ يعني أنه يظهر عليهم بحفظه لما يحفظ من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويستعين به الطالب المبتدي ولا يستغني عنه الراغب المنتهي، لأن المنتهي لا شك أنه محتاج إلى مراجعة الأحاديث ومدارستها واستذكارها، فكتاب البلوغ يعينه على الوصول إلى الأحاديث ضمن الأبواب الفقهية. قال بعد ذلك وقد بينت عقب كل حديث من أخرجه من الأئمة لإرادة نصح الأمة، يعني أنا الحافظ يقول لا أقتصر في هذا الكتاب على سياق الحديث وإنما أذكر من أخرجه من الأئمة نصح للأمة. ووجه كوني التخريج نصح للأمة أنه تعلم أن هذا الحديث في أحد الدواوين أحدى دواوين الإسلام المشهورة، وتعرف من رواه من الأئمة وتعرف حكمهم ونقدهم، وهذا لا شك من كمال النصح في التعليم. ثم بعد ذلك أراد الحافظ بن حجر أن يبين مصطلحاته الخاصة في هذا الكتاب، لأن قد يكون للعالم مصطلحات يستقل بها وأوضاع يتعامل بها أثناء كتابه ورسالته، وهذا من المهمات أن يعرف طالب العلم مصطلحات الإمام الذي يقرأ له كتابا أو يدرس له مصنفا، حتى لا يفهم على غير وجهه أو ينسب له الخطأ ويكون هذا عائدا على قصور في الفهم وسوء في النظر. قال فالمراد بالسبعة، يعني إذا قلت أخرجه السبعة، قال فالمراد بالسبعة أحمد الإمام أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجة، فهؤلاء سبعة من الأئمة. إذا قال الحافظ بن حجر أخرجه السبعة يعني أن هؤلاء أخرجوهم أخرجوه أخرجوا الحديث في كتبهم ودواوينهم. قال وإذا قلت قال وبالستة يعني إذا قلت أخرجه الستة فهم البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه دون الإمام أحمد، يعني أصحاب الكتب الستة. إذا قيل أصحاب الكتب الستة الصحيحين والسنن الأربعة. قال وبالخمسة يعني إذا أطلق وقال أخرجه الخمسة، قال من عدا البخاري ومسلما، يعني هم أحمد بن حنبل في مسنده. إذا قال أخرجه الخمسة يعني رواه أحمد بن حنبل وأصحاب السنن أصحاب الكتب الأربعة. قال وقد أقول الأربعة وأحمد، قال مرة أقول أخرجه الخمسة ومرة أقول أخرجه الأربعة وأحمد. قال نعم وبالأربعة من عدا الثلاثة الأول، وبالأربعة من عدا الثلاثة الأول من عدا أحمد والبخاري ومسلم أصحاب السنن الذين هم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال وبالثلاثة من عداهم والأخير، يعني إذا قلت أخرجه الثلاثة فهم أبو داود والنسائي والترمذي، عدا ابن ماجه وعدا أحمد والبخاري ومسلم. قال وبالمتفق عليه البخاري ومسلم، إذا أطلق المتفق عليه فإن معناه الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم، طبعا خلافا لبعض المصنفين. يعني المنتقى للمجد بن تيمية إذا أطلق المتفق على ما معنى؟ تفضل أبو نعمة. أحسن، صاحب المنتقى إذا قال المتفق عليه يعني أحمد والبخاري ومسلم، فلاحظوا هذا مصطلح خاص للمجد بن تيمية. مثال آخر، أبو نعيم في كتاب حلية الأولياء إذا روى الحديث وقال متفق عليه ماذا يعني به؟ يعني الحديث الصحيح عموما، سواء أخرجه البخاري ومسلم أو لم يخرجوه، سواء أخرجه البخاري ومسلم أو لم يخرجوه. إذن الاهتمام ومعرفة مصطلحات العلماء أثناء مصنفاتهم وكتبهم مهمة لطالب العلم لا يمكن أن يستغني عنها. قال وقد لا أذكر معهما غيرهما وما عدا ذلك فهو مبين، يعني من عدا هؤلاء الذين هم السبعة فإني أبينه، كمالك مثلا إذا روى له أو ابن أبي شيبة أو الطبراني أو البيهقي أو الدارقطني أو ابن أبي الدنيا وغيرهم من أهل العلم. ونحن بإذن الله تعالى لكن ليس في هذا الدرس، إما في الدرس الذي يليه سنفرد قسما خاصا للتعريف بأصحاب المراجع التي استند إليه الحافظ بن حجر رحمه الله في كتابه لمعرفة الإمام ومعرفة كتابه الذي كتبه وحفظ سيرته وتاريخ وفاته. هذا سيكون بإذن الله تعالى مقررا في أثناء دراستنا لهذا الكتاب. قال وسميته بلوغ المرامي من أدلة الأحكام، البلوغ هو الوصول والمرام هو الأمر المطلوب، فهو يقول وصلنا إلى بلوغ المرام هو الوصول إلى المطلوب من أدلة الأحكام. والله أسأل أن لا يجعل ما علمنا علينا وبالا، وأن يرزقنا العمل بما يرضيه سبحانه وتعالى، اللهم آمين. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع. طيب نشرع إن شاء الله تعالى أيها الأحبة في الكتاب الأول من الحديث. يقول الحافظ بن حجر رحمه الله كتاب الطهارة باب المياه، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته، أخرجه الأربعة وابن أبي شيبة واللفظ له، وصححه ابن خزيمة والترمذي. فنقول وبالله تعالى التوفيق، بدأ المصنف رحمه الله بكتاب الطهارة، وذلك لأن الطهارة هي مفتاح الصلاة، وذلك لأن الطهارة هي مفتاح الصلاة، فإذا كانت الصلاة هي أول الأركان بعد الشهادتين، فإن من المناسب أن يشرع أن يشرع فيما يسبق الصلاة من شروطها وأسبابها، من شروطها وأسبابها. ترى ما أستطيع أن أعيد الكلام. ومن جملة شروطها التي دلت عليها دلائل الشرع وأجمع عليها المسلمون الطهارة. وقد روى الإمام الترمذي في سننه من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن الحنفية عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قد روى الإمام الترمذي في سننه من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن الحنفية عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفتاح الصلاة الطهور، مفتاح الصلاة الطهور بالضم، مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. الحديث رواه الترمذي من رواية عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن الحنفية عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: مفتاح الصلاة الطهور، تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. وهذا وهذا الحديث إسناده جيد، وهذا الحديث إسناده جيد. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن مفتاح الصلاة هو الطهور، هو الطهور، وبالتالي فتقديم ما هو مفتاح للشيء أولى من أن يشرع في غيره، أولى من أن يشرع في غيره. ولهذا بدأ العلماء والمصنفون كتبهم بالطهارة قبل الصلاة. وهناك من العلماء من يبدأ بغير الطهارة، كما صنعه الإمام مالك بن أنس رحمه الله في كتاب الموطأ، فإنه يبدأ بمواقيت الصلاة، فإنه يبدأ بمواقيت الصلاة. باعتبار ماذا؟ باعتبار أن المكلف لن يتطهر إلا بعد دخول وقت الصلاة، إلا بعد دخول وقت الصلاة. وهذا أيضا وجه له حظ من النظر، والمسألة فنية، من بدأ بالطهارة أو بدأ بمواقيت الصلاة ونحوها، فإن هذا من الأمور الفنية في التصنيف والكتابة. قوله كتاب الطهارة، الطهارة في اللغة هي النظافة والنزاهة عن الأقدار الحسية والمعنوية. الطهارة في اللغة هي النظافة والنزاهة عن الأقدار الحسية والمعنوية. أما الحسية فلقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. الطهارة هنا ما هي يا أبو جواد، حسية أو معنوية؟ الطهارة فيه رجال يحبون أن يتطهروا، حسية ولا معنوية؟ ماذا تقول يا أبو سامة؟ معنوية. معنوية، ما معنى معنوية؟ ما تذكر سبب نزول هذه الآية؟ طيب تفضل شيخنا. كانت الطهارة هي من باب إزالة النجاسة، فإذا هي طهارة حسية. وأما المعنوية فمنها قول الله تعالى: وثيابك وثيابك فطهر. ما معنى وثيابك فطهر يا أبو عمارة؟ أحسنت، يعني طهر أعمالك عن الشرك، فهذه طهارة، هذه طهارة معنوية. إذا تطلق الطهارة ويراد بها إما طهارة حسية أو طهارة معنوية. وأما الطهارة في اصطلاح العلماء فإنها تعني ارتفاع الحدث، وزوال الخبث، فإنها تعني ارتفاع الحدث وزوال الخبث. فالمكلف إذا أحدث، بحدث ثم توضأ أو اغتسل فإنه يكون بذلك متطهرا، فهذا هو ارتفاع الحدث. فارتفاع الحدث يسمى طهارة. وإذا وقعت النجاسة في ثوب أو بدن أو بقعة فأزالها بالماء أو نحوه، فزوال النجس هذا يسمى طهارة أيضا، يسمى طهارة. فالطهارة إذن هي ارتفاع الحدث وزوال الخبث. فالإنسان إذا توضأ يقال تطهر، كما قال عز وجل يريد ليطهركم. وأيضا إذا أزال النجاسة عنه فإنه يعد بذلك متطهرا. نعم، هو هذا إن شاء الله تعالى تأخذونه في الفقه، يعني ليس هذا مجال البسط، لكن رفع الحدث وارتفاع الحدث، يعني قال بعض الفقهاء أن ارتفاع الحدث يعني أنه يدل على ارتفاع الحدث من غير قصد، وهذا لا يسوغ، ولكن الأولى أن يقال رفع الحدث، لأن الحدث لا يصح إلا بنية من مكلف، والأمر في هذا يسير إن شاء الله تعالى. إذن هذا هو معنى الطهارة، وهو الكتاب الذي بدأ به المصنف رحمه الله البلوغ. ثم قال باب المياه. إذن كتاب الطهارة يحوي جملة من الأبواب التي تتعلق بالطهارة، وأول تلك الأبواب هو باب المياه. باب المياه يعني ما يصح منها الوضوء والتطهر وما لا يصح. فالمياه أنواع، مياه يصح التطهر بها، ومياه تعترضها بعض الأحوال فتمنع من التطهر بها، يعني من بعض المياه. وهذه الأحاديث التي هي ضمن هذا الباب تتحدث عن إذن مسائل وأحكام في المياه، مسائل وأحكام في المياه. نعم يا جماعة، ماذا؟ ما يحتاج، هو بعض الأحيان لكثرة تعريف العلماء عليها يعني ما يحتاج أن نعرج عليه، تعريف الكتاب ومعنى الكتاب والباب وغيره. طيب، بدأ المصنف رحمه الله بحديث الحديث الأول في كتاب بلوغ المرام، وهو حديث أبي هريرة. الكلام عليكم سريع أيها الأحبة ولا بطيء؟ متوسط، رايحين نتعمد هذا الأمر جزاكم الله. والعادة إن شاء الله تعالى أيها الأحبة الكرام ستكون في شرح الحديث يعني التطرق إلى أربعة محاور في كل حديث إن شاء الله تعالى. المحور الأول سيكون في بيان درجة الحديث وكلام النقاد وأئمة هذا الشأن فيه. المحور الثاني في مسائل الحديث التي سيق الحديث من أجل بيان حكمها. المحور الثالث ستكون في فوائد الحديث التي يتضمنها الحديث خارج المسائل المقصودة بالذات. والمحور الرابع وهي النوازل المعاصرة إذا كان للحكم في هذا الحديث نوازل ومسائل معاصرة، فإننا إن شاء الله تعالى أيضا نتطرق له. فنقول وبالله تعالى التوفيق، الحديث الأول الذي ذكره الحافظ بن حجر وهو حديث أبي هريرة، نقول قبل هذا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه هو الصحابي الجليل، هذا يدون لأنه سيحفظ إن شاء الله تعالى، عبد الرحمن ابن صخر الدوسي الأزدي من أهل اليمن، وقد اختلف في اسمه على نحو من 30 قولا، وقد اختلف في اسمه على نحو من 30 قولا، وقد ذكر المحققون من أهل العلم كأبي عمر بن عبد البر والعلامة النووي أن أصح أسمائه هو عبد الله أو عبد الرحمن، هو عبد الله أو عبد الرحمن، والثاني أشهر، والثاني أشهر. أسلم عام خيبر في السنة 7 للهجرة، وقد شهد آخر الغزوة، وقد شهد آخر الغزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم له، يعني أعطاه سهما من سهام الغنيمة. وقد كان رضي الله تعالى عنه من أوعية العلم وأكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رواية عنه، كان رضي الله عنه من أوعية العلم وأكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رواية عنه. قال له عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، قال عنه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: كنت ألزمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كنت ألزمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأحفظنا لحديثه، وأحفظنا لحديثه. وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله في الثناء على أبي هريرة: كان أبو هريرة أحفظ من روى الحديث في دهره، أحفظ من روى الحديث في دهره. ولما انتقد عليه بعض الناس كثرة روايته للحديث، بعض الناس انتقد على أبي هريرة كثرة روايته، ما يجلس مجلسا إلا ويذكر فيه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وروايته عنه، فبعضهم طعن فيه، فقال أبو هريرة: لولا آيتين من كتاب الله ما حدثت بحديث، لولا آيتين في كتاب الله ما حدثت بحديث. وتلا قوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. قال بعد ذلك أبو هريرة: أما إخواننا المهاجرين فقد شغلهم الصفق بالأسواق، وأما إخواننا الأنصار فقد شغلهم العمل في أموالهم، وكان أبو هريرة يلازم رسول الله، يتحدث عن نفسه رضي الله عنه، على شبع بطنه، يعني الشيء الذي يشبع به أبو هريرة كان مع ذلك يلازم النبي صلى الله عليه وسلم كل هذه المدد. وهذا هو الذي جعله رضي الله عنه أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رواية للحديث، حتى أنه قال كما جاء في الصحيح عنه: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، وفي رواية جرابين: أما الوعاء الأول فبثثته، الوعاء الأول بثثته يعني رويته للناس. ونحن كما ذكرنا لكم في المجلس السالف أن تعداد الأحاديث التي رواها أبو هريرة رضي الله عنه والتي دونها العلماء في مصنفاتهم نعم نعم. لعل الأصح والله أعلم 5374 5374. والذي صحح لي هذه المسألة هو الشيخ أبو خالد جزاه الله خير. الشيخ أبو خالد هذا والذي صحح لي، فرجعت فوجدت هذا كما ذكر. شاهد أيها الأحبة، قال فأما الوعاء الأول فبثثته، قال وأما الوعاء الثاني فلو بثثته لقطع هذا البلعوم، لو بثثته لقطع هذا البلعوم، يعني أن أبا هريرة حفظ أو يحفظ أكثر بكثير مما رواه، حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر بكثير مما رواه. ولهذا صدق الشافعي بقوله كان أحفظ من روى الحديث في دهره رضوان الله عليه. توفي أبو هريرة رضي الله تعالى عنه في السنة 57 للهجرة، وقيل 58 وقيل 59 نحن أيها الأحبة بإذن الله إذا أتينا عند كل راو نعطي سيرة موجزة تحفظ وتضبط إن شاء الله تعالى، وخاصة سنة الوفاة. طيب، قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماء والحل ميتته. درجة الحديث، هذا الحديث يسمى عند العلماء بحديث البحر، يسمى عند العلماء بحديث البحر، وهو يعد من الأحاديث العظيمة التي اشتملت على كثير من الأحكام وبينت بعض القواعد العامة الشرعية العامة. وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فيما رواه عنه الحميدي، قال هذا الحديث نصف علم الطهارة، هذا الحديث نصف علم الطهارة. إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم، فيما رواه عنه الحميدي هذا الحديث نصف علم الطهارة. الصوت واضح يا إخوة؟ طيب، ما معنى أن يكون هذا الحديث نصف علم الطهارة؟ ما مراد الشافعي رحمه الله حينما أطلق هذه اللفظة وعظم بها من شأن هذا الحديث حديث البحر، فقال هو نصف علم الطهارة؟ كيف نوجه هذا المعنى؟ تفضل أبو سامة. شيخ، أن الماء طاهر مثلاً أو نصف أقسام المياه، يعني نتكلم عن ما معنى نصف أقسام المياه؟ يبين مثلاً الماء، ما هي أقسام المياه؟ طاهر وطهور ونجس. لا، ليس هذا معنى، والله تعالى أعلم. تفضل أبو عبد الله. الله أعلم درجة طعم الماء، يعني يوجد الماء اثنين، إما مالح وإما إما عذب. لا، ليس هذا، هذا بعيد يا شيخ عبد الله. تفضل أبو أسامة. الأرض. طب كان يقول ثلثي علم الطهارة يا شيخ. لا، ليس هذا المعنى. تفضل أبو معاذ. الله أعلم. ممكن ولكن ليس هذا المقصود. والله تعالى تفضل ابو عبد الله. احسنت، هذا وجه. فالطهاره اما مائيه او ترابيه، الطهاره اما مائيه او ترابيه. وحديث البحر اصل في التطهر بالماء، وحديث البحر اصل في التطهر بالماء. وبعضهم ذكر وجها لكلام الإمام الشافعي فقال أن الطهارة إما بحرية أو برية، يعني يسأل المكلف يتطهر إما في البر أو في البحر، وهذا قبل أن يظهر التطهر في الجو. قالوا فالطهارة البحرية يدل عليها هذا الحديث المشهور. المقصود أيها الأحبة أن هذا الحديث عظيم الشأن جليل القدر، ولهذا أفرده بعض العلماء بالتصنيف وذكروا فيه مسائل وفوائد، منهم الحافظ ابن الملقن رحمه الله، فإنه ذكر في كتابه البدر المنير في آخره أنه صنف جزءا منفردا في شرح هذا الحديث وذكر مسائله وفوائده، ونحن نتطرق إن شاء الله تعالى إلى أصول تلك المسائل وأهمها. وهذا الحديث أيها الأحبة كما قال المصنف رواه الأربعة أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، وكذلك رواه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده، كلهم من طريق مالك بن أنس عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة عن المغيرة بن أبي بردة عن أبي هريرة. الإمام أحمد وأصحاب السنن رووا هذا الحديث من طريق مالك بن أنس عن صفوان بن سليم، اكتبوا هذا لأننا سنقرر عليكم حفظ الأسانيد إن شاء الله تعالى، عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة عن المغيرة ابن أبي بردة أنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه، سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه. أبو عبد الرحمن حفظت السند؟ ما من اللي حفظه؟ يا أبو معاذ الجزائري حفظته؟ أبو ذر مالك بن أنس صفوان بن سليم عن من حفظه؟ تفضل شيخنا أبو الرباب. مالك بن أنس صفوان بن سليم عن سعيد بن من؟ عن سعيد بن سلمة عن المغيرة بن بردة عن المغيرة بن أبي بردة. من الحفظة؟ يا حنظلة. عن صفوان بن سليم شكك تأكل الحرف الأخير يا حنظلة. أبو حمزة سليم أحسنت بارك الله عن أبي هريرة. إذن هذا الحديث رواه الإمام مالك، وكل من رواه من الأئمة فإنه من طريق مالك بن أنس، فإن طريق مالك بن أنس هو أصح الطرق وهذا الحديث وأجودها. عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة عن المغيرة بن أبي بردة قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. اذكروا إذن الحديث كاملا، فالحافظ بن حجر اختصر الحديث وأورد موطن الشاهد، ولكن لهذا الحديث سبب ذكره أبو هريرة. فقال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وعيد رواية الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه الحل ميتته، هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وقد صحح هذا الحديث جماعة من الأئمة والحفاظ، جماعة من الأئمة والحفاظ. فممن صححه إمام أهل الحديث محمد بن إسماعيل البخاري صاحب الصحيح، فقد روى الإمام الترمذي في كتاب العلل قال: سألت محمد بن إسماعيل، يعني البخاري، والترمذي من طلاب وتلاميذ البخاري، وكتاب العلل له هي أحاديث الأحكام يسأل عنها الترمذي الإمام البخاري، وإذن يعد هذا الكتاب من أنفس الكتب في معرفة أحكام الأحاديث. يعني من الذي يحكم على الأحاديث في هذا الكتاب؟ البخاري، هو مجلد اسمه علل، العلل الكبير للترمذي. هذا الكتاب كان الإمام الترمذي يأتي فيه إلى البخاري ويقول: يا أبا عبد الله، الحديث الفلاني، الحديث الفلاني، يسأل عن أحاديث الطهارة، الصلاة، الصيام، الزكاة، البيوع ونحوها، والبخاري رحمه الله ينقد تلك الأحاديث ويصحح منها ويضعف. ومعرفة رأي البخاري في صحة الحديث وضعفه لا شك أنه من الأهمية بمكان. ففي الغالب إذا رأيت البخاري يصحح أو يضعف فلا تتعدى، إذا رأيت البخاري يصحح أو يضعف فلا تتعدى حكمه. فالإمام الترمذي يقول: سألت محمد بن إسماعيل عن حديث البحر فقال: هو حديث صحيح، هو حديث صحيح. وكذلك صححه الإمام الترمذي رحمه الله في السنن. والدارقطني في العلل. وممن صححه ابن خزيمة وابن حبان وغيرهم من أهل العلم، حتى إنه روي تصحيحه عن أكثر من 30 إماما، روي تصحيحه عن أكثر من 30 إماما. من أجل ذلك قال الإمام أبو عبد الله الحاكم في كتاب المستدرك، في كتاب المستدرك: قال ما نصه: وهذا الحديث أصل صدر به مالك كتاب الموطأ، صدر به مالك كتاب الموطأ، وتداوله فقهاء الإسلام من عصرهم إلى وقتنا هذا. قال الإمام الحاكم: هو أصل صدر به مالك كتاب الموطأ، يعني رواه في كتابه الموطأ، وتداوله فقهاء الإسلام من عصره إلى وقتنا هذا. وهنا فائدة: علمنا أن ممن صحح هذا الحديث من الحفاظ والأئمة الإمام البخاري. طيب، لماذا لم يروي البخاري هذا الحديث في صحيحه؟ تفضل ابو مصعب. ليس على شرطه الذي وضعه في كتابه. طيب، جيد، هذا جواب. والجواب الآخر أن يقال، تفضل ابو سنت. الإمام البخاري رحمه الله لم يلتزم أن يورد في كتابه كل حديث صحيح، بل الأحاديث التي الصحيحة التي تركها البخاري أكثر مما هي في كتابه، ولكنه التزم أن لا يخرج في كتابه إلا أصح الصحيح. ولهذا الإمام البخاري رحمه الله الأحاديث التي أوردها في كتابه استخرجها من 700,000 حديث، كثير منها صحيح، ولم يورد فيها إلا في كتابه إلا النزر اليسير الذي أجمع أهل الحديث على صحته وعلى العمل بمعنى. وهذا الجواب يرد الإشكال الذي طرحه ابن عبد البر، لأن الإمام ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد لما سمع أن الإمام البخاري صحح هذا الحديث قال: ولا أعرف ما هذا من البخاري. ابن عبد البر رحمه الله قال: ما أعرف هذا من البخاري، ولو فإنه لو كان صحيحا لأخرجه في صحيحه. ولكن العلماء ردوا على ابن عبد البر وتعقبوا وقالوا إن البخاري لم يلتزم إخراج كل الصحيح في كتابه، علما أن الإمام ابن عبد البر ضعف سند هذا الحديث. الإمام ابن عبد البر اكتب وممن ضعفه اكتب وقد ضعفه بعض العلماء، وقد ضعف إسناده بعض العلماء، منهم ابن عبد البر فإنه قال أن هذا الحديث ضعيف من جهة الإسناد، ولكنه صحيح مجمع عليه من حيث المتن. يعني على كل حال هو يعمل به ويقول بمقتضى، قال هو ضعيف من جهة الإسناد صحيح من جهة المتن، بل نقل إجماع جمهور العلماء على العمل بمتنه، لأنهم تلقوا هذا الحديث بالقبول، وهو من أشهر الأحاديث في الإسلام ونقل تضعيفه أيضا عن الإمام ابن دقيق العيد أما سبب تضعيفهم والعلل التي ذكروها في هذا الحديث فتفصيلها يطول، ولكن نحن نقول الصواب الذي عليه عامة العلماء هو أن هذا الحديث صحيح تلقاه علماء الإسلام بالقبول، وهو يعد أشهر من أشهر أحاديث الإسلام في باب كتاب الطهارة. يرحمك الله. طيب، إذن اتفقنا الآن أولا على أن هذا الحديث مروي عن مالك عن صفوان عن سعيد عن المغيرة بن أبي بردة، وأن سببه أن رجلا جاء النبي عليه الصلاة والسلام فقال: إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء. وذكرنا أن هذا الحديث صححه عامة أهل العلم من الحفاظ وأئمة هذا الشأن، حتى صححه أكثر من 30 إماما، وأنه حديث عظيم يعد أصلا من أصول الطهارة، ولا وجه لتضعيف من ضعفه من أهل العلم. وهذا بهذا إن شاء الله تعالى نكون انتهينا من درجة الحديث. مسائل الحديث، أما مسائل الحديث، طيب في سؤال عن درجة الحديث سبق فيما سبق ذكره، واضح إن شاء الله تعالى؟ يعني أنتم لا قلتم إيه ولا قلتم لا، ظاهر إن شاء الله. تفضل أبو رضا. نعم، هذا هو مقصوده. لا لا، المقصود أنه صدر به كتاب الطهارة، يعني كتاب المياه. نعم، لا ليس هو أول حديث. طيب، في سؤال؟ تفضل. لا ليست نعم هو مبني عليه مسائل من حيث أيهما أهم، لكن تقديمها في مصنفات لا ينبني عليه كبير أمر. المسألة مثلا جاء مالك أنه نعم هذه في نظر إلى أهمية الشرط، أيوة أهم الطهارة أم دخول الوقت، ولكن ليس له أثر في تقديمها في المصنفات. طيب مسائل الحديث، المسألة الأولى في هذا الحديث، في هذا الحديث بيان طهورية ماء البحر، في هذا الحديث بيان طهورية ماء البحر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أو لقول النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه، هو الطهور ماؤه، والطهور على لغتين، والطهور على لغتين، الأولى يقال الطهور، الطهور وهو اسم لما يتطهر به، اسم لما يتطهر به كالماء، فإنه يتطهر بماذا؟ بالماء، إذن هو طهور، هو اسم للشيء الذي يتطهر به. نعم نعم، هو اسم لما يتطهر به، كالسحور اسم ماذا؟ لما يتسحر به، فإذا أتي بطعام في وقت السحور قيل هذا سحور، يعني يتسحر به، سحور اسم لما يتسحر به، كذلك الطهور اسم لما يتطهر به من الماء أو التراب، من الماء أو التراب، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أو طهورا طهورا، لماذا قلنا طهورا؟ لأنه يتطهر به، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، هذا حديث من؟ حديث جابر، في أين مخرجه؟ متفق عليه أحسن، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، يعني يتطهر بها الأرض مما يتطهر بها. اللغة الثانية بالضم فيقال طهور، فيقال الطهور. نعم نعم، والطهور بالضم هو فعل التطهر، هو فعل التطهر، يعني هو اسم للفعل نفسه، الطهور هو اسم للفعل نفسه، كما أن السحور هو اسم للتسحر، يعني اسم للأكل نفسه، يسمى الأكل، أكل السحور يسمى سحورا، يسمى سحورا، والتطهر يسمى طهورا. إذن الطهور بالضم هو اسم لفعل التطهر، سواء كان من الاغتسال أو الوضوء أو التيمم ونحو ذلك، كل هذا التطهر به يسمى طهورا. وعلى هذا أكثر أهل اللغة، وعلى هذا أكثر أهل اللغة خلافا لبعضهم، خلافا لبعضهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث هو الطهور ماؤه، الطهور هنا إذن هو اسم لما يتطهر به، إذن البحر مما يتطهر به، مما يتطهر به من الجنابة أو الحدث أو النجاسة أو النجاسة. إذن هذا الحديث سيق لبيان طهورية ماء البحر، سيق لبيان طهورية ماء البحر، فماء البحر يا أبو سامة يشرع التطهر به سواء في في الحدث الأكبر كالغسل من الجنابة، أو في الحدث الأصغر كالوضوء، أو نعم أو لإزالة أو لإزالة النجاسة به، أو لإزالة النجاسة به، بناء على أن هذا الماء طهور، بناء على أن هذا الماء طهور. وهذا الحكم وهو طهورية ماء البحر دل عليه ظاهر القرآن، دل عليه ظاهر القرآن، فقد قال الله عز وجل: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، يعني إذا لم تجدوا ماء عند حدثكم فاعدلوا إلى التيمم، فاعدلوا إلى التيمم. طيب ما وجه هذه الآية في الدلالة على طهورية ماء البحر؟ تفضل أبو عمر. نعم. جيد، مش عندك المنتصر؟ نعم جيد، أحسنتم. هنا جاء الماء نكرة في سياق النفي، نكرة في سياق النفي، وهذه من صيغ العموم كما ستأخذونها إن شاء الله. فبالتالي يعم كل ماء، فإن لم يعني معنى الآية: فإن لم تجدوا أي ماء فتيمموا صعيدا طيبا. ولا شك أن البحر هل يسمى ماء أو يسمى صعيدا؟ يسمى ماء، إذن هو داخل في الأمر بالوضوء، في الأمر بالتطهر به، في الأمر بالتطهر به، فحكم السنة موافق هنا لحكم ظاهر القرآن. أيضا قول الله تبارك وتعالى: رحمك الله، أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. فإن هذه الآية تفيد طهورية ماء البحر يعني تفيد بظاهرها طهورية ماء البحر، لأن الطعام إذا كان يحل الطعام الذي فيه سواء صيد أو مات فيه دل ذلك على طهوريته. إذن هذا الحكم في السنة يوافقه القرآن، وقد نقل غير واحد من أهل العلم، قد نقل غير واحد من أهل العلم كابن عبد البر وابن جزي من المالكية، ابن جزي، جزي جيم والزاي والياء، جزي، في كتاب القوانين الفقهية له نقل إجماع العلماء، نقل إجماع العلماء على طهورية ماء البحر، على طهورية ماء البحر، يعني يجوز عند جميع العلماء التطهر بماء البحر غسلا أو وضوءا أو إزالة للنجاسة. ونقل الإجماع فيه نظر، لأننا سنورد خلاف من خالف في الصدر الأول، ونبين إن شاء الله تعالى ما الصواب فيه. نقل الإجماع فيه نظر، يعني ثبت الخلاف فيه عند بعض المتقدمين. ولكن في الجملة ذهب إلى هذا الحكم عامة العلماء من الصحابة والتابعين والآئمة الأربعة وغيرهم من أهل العلم، عامة العلماء من الصحابة والتابعين، يعني نقل القول بهذا المعنى عن أبي بكر الصديق وعن عمر بن الخطاب وعن ابن عباس وغيره من الصحابة، وكذلك عن التابعين وعن الأئمة الأربعة جواز التطهر بماء البحر. يعني واحد منكم ذهب مثلا إلى طرطوس للتنزه والاصطياد بماء البحر، هل يسوغ له أنه يتوضأ منه أو لا؟ يسوغ له أنه يتوضأ به بناء على طهورية ماء البحر. جيد. على هذا كما قلنا عامة أهل العلم، وخالف بعض المتقدمين، وخالف بعض المتقدمين فقالوا بعدم مشروعية التطهر بماء البحر، وخالف بعض المتقدمين فقالوا بعدم مشروعية التطهر بماء البحر، وهم عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما وعبد الله ابن عمر رضي الله عنهما. عبد الله ابن عمرو ابن العاص وعبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أجمعين لم يكونوا يصححون التطهر بماء البحر. أما عبد الله ابن عمرو فقد روى ابن أبي شيبة في مصنفه والبيهقي في سننه بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال، روى ابن أبي شيبة في مصنفه والبيهقي في سننه بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: ماء البحر لا يجزئ من جنابة ولا من وضوء، ماء البحر لا يجزئ من جنابة ولا من وضوء، إن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا حتى عد سبعة أبحر وسبعة أنيار. وهذا الحديث وهذا الخبر أو هذا الأثر صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص، فهو يذكر أنه لا يصح التطهر بماء البحر لأن تحت بحر لأن تحت ماء البحر نار. وإذا كان البحر طبق النار طيب إذن ما سبب هذا؟ عبد الله بن عمرو يقول إذا كان البحر طبق النار يعني تحته النار فإنه ينهى عن التطهر به، كما ينهى كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التطهر بماء بئر ثمود، لأن التطهر هي من الرحمة، التطهر هو من الرحمة، فإذا كان تحت هذا الماء نار فلا وجه للتطهر به، وهو بذلك ينافي الرحمة، كما حصل كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عن التطهر بماء بئر ثمود أو عن الشرب أو الطبخ به بها. وأما عبد الله بن عمر فقد روى ابن أبي شيبة في مصنفه بسند صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: التيمم أحب إلي من التطهر بماء البحر، وإذا كان عبد الله بن عمر يرى أن التيمم أفضل من التطهر بماء البحر فإنه يدل على ماذا؟ على أن ماء البحر ليس بطهور، وإلا فإنه لا يجوز العدول إلى التيمم إلا عند انعدام الماء. ولما كان ابن عمر لا يرى أن البحر في حكم الماء قال: التيمم أحب إلي، وهذا وهذين الأثرين عن عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر لا يعارضان حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والحجة إنما هي في قول النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث البحر وحديث أبي هريرة نص صريح لا يقبل التأول، لا يقبل التأويل أو العمل بغير ظاهره. حديث أبي هريرة نص صريح لا يقبل التأويل والعمل بغير ظاهره، فهو من أوضح الواضحات حين يقول النبي عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماؤه الحل ميتته، يكفي هذا، وبالتالي لا حجة لأحد مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومع حكمه، وإن كان من كان. ولهذا روي عن عبد الله بن عمرو أنه رجع عن قوله لما بلغته السنة. فقد روى أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الطهور له بسند جيد عن عبد الله بن عمرو أنه قال من لم يطهره ماء البحر فلا طهره الله، من لم يطهره ماء البحر فلا طهره الله. ولهذا لا تترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد من الناس لعله لم يكن قد بلغه حديث النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. نعم. وهناك من التابعين من نقل عنه أن التطهر بالماء العذب أفضل من التطهر بماء البحر، نقل هذا عن إبراهيم النخعي والحسن البصري، رأوا أن التطهر بالماء العذب أفضل من التطهر بماء البحر، وهذا أيضا لا يقابل حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعارضه. وقد قال الإمام الشافعي أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليتركها لقول أحد من الناس، ولكن أشرنا إلى هذا الخلاف للمعرفة به، إضافة إلى أن هذا معارض لقول جماهير العلماء والفقهاء من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة وغيرهم. إذن حاصل هذه المسألة أن ماء البحر يجوز التطهر به من الجنابة والحدث والنجاسة، من الجنابة والحدث والنجاسة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية دل هذا الحديث أبو دجانه معنا، أي أنا ما قلت لك تكتب معنا إن شاء الله، جيد. دل هذا الحديث على أن الماء إذا تغير أحد أوصافه بشيء من الطاهرات، إذا تغير أحد أوصافه بشيء من الطاهرات لم يسلب الماء اسمه فإنه يبقى على طهوريته. دل هذا الحديث على أن الماء إذا تغير أحد أوصافه بشيء من الطاهرات لم يسلب الماء اسمه فإنه يظل على باق على طهوريته. فماء البحر ليس ماء مجردا، وإنما تغير طعمه بالملوحة التي فيه. أحد منكم شرب ماء البحر أو ذاقه؟ طيب، فماء البحر مليء بالأملاح وهو متغير الطعم بهذه الأملاح، وكذلك رائحة البحر فيها نوع ما نتن، وذلك للحياة التي فيه والميتات التي تكون داخله، فطعم الماء ورائحته متغيرة، ولكن مع ذلك قال النبي هو الطهور ماؤه، وحتى جاء بلفظ القصر، يعني كأن معنى الحديث ليس من الطهور إلا هذا، هو الطهور ماؤه، لكن لا شك أن هذا ليس قصرا حقيقيا، وإنما أراد به النبي صلى الله عليه وسلم تأكيد طهورية ماء البحر. فالماء لما تغير ببعض الطاهرات لكنه لم يزل على اسمه ماء، فإنه يبقى على طهوريته. وبالتالي إذا إنسانا جاء له بماء وقعت فيه مثلا بعض أجزاء الشاي، سكب فيه شاي وتغير نوعا ما لونه إلى اصفرار أو نوع احمرار، ولكنه لم يزل على اسمه ماء، لم يزل على اسمه ماء، فإنه يجوز التطهر به وإن تغير شيء من أوصافه. إذا ما سكب فيه عصير فتغير مثلا لونه أو طعمه قليلا ولكنه لا يزال محافظ على اسمه فيسمى ماء، فإنه كذلك يجوز التطهر به. إذن فالعبرة هو بتغير الاسم أو بإضافة هذا السائل إلى غير الماء، فيقال مثلا يعني هذا الشاي صار شايا أو صار عصيرا أو صار قهوة، ما عاد يسمى ماء وإن كان أصله من الماء، ولكنه نسب إلى غير الماء، فإنه عندئذ يفقد خاصيته، وهو جواز التطهر به. إذن المسألة الثانية حاصلها أن الماء إذا تغير أحد أوصافه ببعض الطاهرات لكنه لم يسب اسم الماء فإنه يعد طهورا يجوز التطهر به، والحديث دليل على ذلك. طيب المسألة الثالثة، قال عليه الصلاة والسلام: هو الطهور ماءه الحل ميتته، هو الطهور ماءه الحل ميتته، يعني الحلال ميتته كما جاء هذا صريحا في رواية الدارقطني والبيهقي. قد جاء في بعض الروايات: هو الطهور ماءه الحلال ميتته، والحل يعني الحلال، وميتته يعني الحيوان الذي مات فيه، يعني الحيوان الذي مات فيه مما لا يعيش إلا في البحر، يعني الحيوان الذي مات في البحر أو الحيوان الذي مات فيه مما لا يعيش إلا في البحر. فكل ميت من ميتات البحر فإنه حلال أكله، وشرطه ماذا؟ أن يكون من الحيوانات التي ماتت في البحر مما يعيش فيه، وهذا يخرج حكم الميتات التي هي خارج البحر، فإن الأصل فيها المنع والحرمة، كما قال الله تبارك وتعالى: حرمت عليكم الميتة. وكذلك يخرج حكم الحيوان الذي يعيش بين البر والبحر أو ما يسمى بالبرمائي، كالضفادع والتماسيح والسلاحف ونحوها، فإن هذا لا يدخل في حكم هذا الحديث، وإنما يدخل في حكمه الحيوان الذي مات فيه مما لا يعيش إلا في البحر. فميتة البحر حلال، يعني حلال في أكلها وطعمها. واضح أيها الأحبة؟ وهذا عام في سائر حيوان البحر، يعني قوله صلى الله عليه وسلم الحل ميتته عام في سائر حيوان البحر. ومما يدل على ذلك ما روي عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، وسيأتي معنا قوله: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، والمقصود بالحوت هو السمك بجميع أنواعه، والسمك بجميع أنواعه، فإذا مات في البحر، يعني إذا أنت ذهبت إلى بحر فوجدت فيه حيوانا ميتا، فإنه يجوز أنك تأخذه وتأكله هنيئا مريئا، فإنك يجوز أن تأكله وأن تطعم منه، ولا يشترط فيه ماذا؟ ولا يشترط فيه مجرد الصيد. إذن هذا عام في سائر أنواع، في سائر ميتات البحر لهذا الحديث ولحديث ابن عمر، وهذا دال عليه قول الله تعالى ماذا؟ أحل لكم صيد البحر وطعامه، أحل لكم صيد البحر وطعامه. انظر هنا أحل لكم، وهنا الحلال ميتته، وفي حديث ابن عمر أحل لنا، أحل لكم صيد البحر وطعامه. وقد روى الإمام بجري الطبري وغيره من المفسرين عن جمع من الصحابة كأبي بكر وابن عباس وغيرهم أنهم فسروا قول الله أحل لكم صيد البحر، قال صيد البحر ما صيد منه، ما أخذ منه حيا، وطعامه ما أخذ منه ميتا. ما الفرق بين صيد البحر وطعامه؟ نعم، ما أخذ منه حيا، وميتته ما أخذ منه، وطعامه ما أخذ منه ميتة. إذن هذه الآية عمت ما صيد، ما أخذ من البحر حيا أو أخذ ميتا إن شاء الله تعالى بعد الله. ومما يبين هذا ما جاء في صحيح البخاري أيضا من حديث جابر بن عبد الله، الحديث الطويل الذي لن أسوقه بنصه ولكن يمكن أنكم ترجعون في صحيح البخاري، قال بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة سيف البحر، وأمر علينا أبو عبيدة بن جراح رضي الله عنهم أجمعين، قال جابر وأعطانا النبي صلى الله عليه وسلم جرابا من تمر لم يكن يجد غيره، فكان أبو عبيدة في أثناء الغزوة وكانوا 300 رجل، قال فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة، قيل يا جابر فماذا ما كنتم تصنعون بها؟ قال نمصها كما يمص الصبي ثم نشرب عليها شيئا من الماء فتكفينا من يومنا إلى ليلنا. كل واحد غزوة، غزوة ومعركة، جيد انظروا، وكل واحد معه تمرة يمصها حتى ما يأكلها ثم يشرب عليها شيئا من الماء. قال وكنا نضرب بعصي معنا الخبط، وهو نوع من أنواع النبت ما يؤكل ولا يمكن أن يؤكل، قال فنبله ونشرب ماءه. ما أحد امتنع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الغزوة والمعركة، قال يا أخي ما في إعداد ولا يعني اكتفاء بالأمور المادية ولا الغذاء مو موفر، مقام جهاد في سبيل الله وإلى كلمة الله على أي حال كان. قال فبينما نحن كذلك إذ رأينا على ساحل البحر كثيبا، قال فأتيناه فإذا به حيوانا ميتا يقال له العنبر، وهو حوت، والله أعلم أنه هو الحوت الأزرق، وهو يعد من أكبر الحيتان، من أكبر حيتان البحر. قال فمكثنا عليه شهرا، نحن 300، يقول مكثنا عليه شهرا نأكل منه حتى سمنا، حتى سمنا، و300. قال وإن كنا لنسقي من وقب عينه، يعني الجفن هذا، القلال من الزيت من الدهن، نملي القرب من الدهن التي في وقب عينه. قال وأما أبو عبيدة فجلس على وقب عينه 13 رجلا، ب13 جلسوا على الوقب فقط، وقب العين هنا. قال وأمر بضلع من أعضاله، من أضلاعه فنصب، يقول إحنا وضعنا ضلعين وضعنا عليه زي الهدف يعني. أي قال ثم رحل أعظم بعير، أكبر بعير، ورقي عليه إنسان، قال فمشى فدخل من هذا من شدة طول أضلاعه، قال حتى شققنا منه وأخذنا ورجعنا به إلى المدينة حتى بعد الغزوة، فأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال هذا رزق ساقه الله إليكم، فإن كان معكم شيء فلتطعمونا منه، فقال فطعم منه النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد من هذه القصة هو أن هذا الحوت كان ميتا، قد لا يعني قذفه البحر وجزر عنه، والصحابة رضي الله تعالى عنهم أكلوا واغترفوا منه حتى سمنوا، وأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. فهذا دال على أن ميتة البحر أو ميتة البحر حلال يجوز أكلها وإطعام منها، يجوز أكلها والإطعام منها. وهناك من أهل العلم من قال أنه لا يجوز أكل الميتة التي طفت على سطح الماء، ولكن يجوز أكل الميتة التي قذفها الماء أو جزر عنه. وهذا التفريق لا دليل عليه، وإن كان روية كما في سنن أبي داود عن جابر قال إذا طفى من الماء فلا تأكله، وما قذفه أو جزر عنه فكله، ولكن هذا حديث مظلم الإسناد لا يصح الاحتجاج به. إذن حاصل هذه المسألة هو جواز أكل ميتات البحر. نعم. واستثنى بعض العلماء، اكتبوا هذا، واستثنى بعض العلماء كأبي حنيفة أكل ما يشابه حيوان البر، أكل ما يشابه حيوان البر، فكلب البحر أو ما يسمى بآدمي البحر ونحوها، فإنه يحرم أكلها، وكذلك يحرم ميتتها، ويجري عليه حكم حيوان البر. وهذا يخالف عموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عبرة بهذا الاستثناء. كذلك ذهب الإمام أحمد إلى استثناء التمساح والضفدع والثعبان، وقال أن هذا مما يستخبث، وأن التمساح مما له ناب. ولكن نقول أن الحكم هو في ميتات البحر التي لا يعيش إلا فيها، وما ذكر في الغالب ليست هي مما يقتصر في العيش على البحر، ولكن تخرج إلى البر والبحر، فلا تدخل في جملة هذا الحديث. وسيأتي إن شاء الله تعالى تفصيل هذا إن أمد الله عز وجل في العمر في شرح حديث الأطعمة. طيب، فوائد الحديث من فوائد الحديث، والفائدة الأولى، جواز ركوب البحر للمصالح العامة والخاصة، للمصالح العامة والخاصة. وهذا مستفاد من ماذا؟ إنا نركب البحر للمصالح العامة والخاصة، من تجارة وكسب وغير ذلك. وقد روى الإمام سعيد بن منصور في سننه عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تركب البحر إلا حاجا أو غازيا أو معتمرا، إلا حاجا أو غازيا أو معتمرا. وهذا الحديث ضعفه الإمام البخاري في كتاب التاريخ الكبير له. يعني وإسناده في قمة الضعف يعني، وبالتالي لا يجوز الاحتجاج به لو كان يعني منفردا، فكيف وقد عارض ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الحديث لا تركب البحر إلى غازيا أو حاجة معتبرة. هذا الحديث المروي عن عبد الله بن عمر من رواية سعيد بن منصور لا يصح ولا يقوى للاحتجاج به في المنع. عمر نعم. وقد روي عن بعض السلف كراهة ركوب البحر فقد روى البيهقي في السنن، روى البيهقي في سننه عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كره أن يحمل الناس على غزو البحر، كره أن يحمل الناس على غزو البحر، ولكن هذه الكراهة محمولة على ما إذا غلب على الظن اشتداد الأمواج وهبوب الريح وغيرها من أسباب الهلكة. هذه الكراهة يا أبا معاذ محمولة على ماذا؟ نعم، محمولة على ما إذا خشي من أمواج البحر وهبوب الرياح وغيرها من أسباب الهلكة، فإنه يكره عندئذ، بل قد ينهى عنه، ينهى عنه نهي تحريمي. نعم، والذي يدل على هذا، والذي يدل على هذا ما روي أن تميم الداري، أن تميم الداري رضي الله عنه سأل عمر، سأل عمر عن تجارته في البحر. تميم بن أوس الداري جاء إلى عمر ليسأله عن تجارته في البحر، هل يقصر في الصلاة أو يتم؟ فأمره عمر بالتقصير، أمره عمر بالتقصير. فهذا يفيد ماذا؟ أن عمر رضي الله عنه أذن له في ركوب البحر وقال له أنك تقصر في صلاتك، ونهيه عندئذ في تلك الرواية إنما هو محمول على ما إذا خشي الهلاك على نفسي أو على الناس. وإلا فلا شك أن الأصل، الأصل هو جواز ركوب البحر، بل إن الله عز وجل امتن على عباده بأن جعل لهم الفلك كما قال الله عز وجل وسخر لكم، نعم، والفلك، والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس. الله عز وجل امتن على عباده بالفلك التي تجري في البحر بما ينفع، بما ينفع الناس. طيب، الفائدة الثانية، فائدة ثانية، الفائدة الثانية أنه يشرع للعالم والمفتي، يشرع للعالم والمفتي أن يجيب السائل، أن يجيب السائل بأكثر مما سأله، بأكثر مما سأله إذا كان يترتب عليه مصلحة أو حاجة، إذا كان يترتب عليه مصلحة أو حاجة. من أين أخذنا هذه الفائدة؟ هاي أبو منتصر، هو الرجل عندما سأل، عندما سأل النبي أسلام كان يسأله لأنه كان عنده قريب الماء، يعني أراد أن يعلق الحكم بعلمه، فالنبي أسلام ما أقر وقال نعم، وإنما أطلق فقال هو طهور ماء. هذه مسألة، هذه فائدة أخرى ستأتيني. هاي تميم، النبي أسلام أجاب عن حكم الماء وعن حكم ميتة البحر. نعم، يعني قد يحصل هنا السائل، السائل وهو من بني مدلج، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم طهورية ماء البحر، فأجابه النبي بطهورية ماء البحر وحل ميتته، وحل ميتته، وهذا الجواب زائد عن معنى السؤال، ولكن هذا من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم ونصحه. لماذا؟ لأن السائل لما جهل حكم التطهر بماء البحر والأصل في المياه الطهارة، فلأن يجهل حكم ميتته والأصل في المياه والأصل في الميتات الحرمة من باب أولى. ثانيا، أن هذا الرجل وهو الذي يكثر من السفر في البحر لا شك أنه سيتعرض إلى ماذا؟ إلى هذا الأمر، وهو حكم ميتات البحر، أنه سيعيش في البحر ويكثر من البقاء فيه، فلا شك أنه سيتعرض لمثل هذا، فهو يحتاج إذن إلى الجواب عنه وإن لم يسأله، وهذا من كمال نصحه عليه الصلاة والسلام وشفقته، وهذا مما يحض عليه ويحث أهل العلم والفتية، أنه إذا جاءه رجل فسأل عن مسألة ولها تعلق بمسألة أخرى، أنه يبين له وجه مسألته والفائدة التي تترتب عليها، وإن لم تخطر على بال صاحب السؤال. ولهذا بوب الإمام البخاري في صحيحه بابا فقال باب جواب باب إجابة العالم بأكثر مما سئل عنه، باب إجابة العالم بأكثر مما سئل عنه. وأورد فيه حديث ابن عمر في الحج، من يذكر الحديث؟ لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال يا رسول الله ماذا نلبسه في حال الإحرام، فقال النبي عليه وسلم لا يلبس العمامة ولا القميص ولا الخف، وإن لم يجد إلا خفا قطعه حتى يكون تحت كعبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم فصل له بأكثر مما سأل عنه لحاجته إليه. الفائدة الثالثة مما يدل على جوامع الكلم التي أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم هو أنه لم يجب السائل بقوله نعم. فالسائل لما جاء قال يا رسول الله أنا تطهر بماء البحر، كان بالإمكان أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم نعم، لكن النبي عدل عن ذلك إلى الجواب بقوله هو الطهور ماؤه، وذلك لعدة أسباب. طب ما الفرق بين أن يقول نعم وبين أن يقول هو الطهور ماؤه حين ميتته؟ عدة أسباب. نقول الأول، لو قال نعم لكان، طبعا لو قال نعم لكان الجواب معاد فيه السؤال. ما معنى هذا؟ يعني نعم توضأ من ماء البحر، نعم الجواب بنعم مما يعاد فيه السؤال، فيكون تقديره نعم توضأ من ماء البحر. وإذا كان كذلك فقد يفهم أنه يجوز التوضؤ من ماء، فقط التوضؤ من ماء البحر، وبالتالي لا يجوز التطهر بالغسل منه ولا بإزالة النجاسة. جيد، لو قال النبي نعم لكان تقديره نعم توضأ، لكن طيب أغتسل وزيل النجاسة به، لم يكن قوله نعم محتملا لذلك. السبب الثاني أنه لو قال نعم لكان يمكن أن يتوهم أنه يجوز الوضوء بماء البحر في الحالة التي ذكرها صاحب السؤال، لأنه ماذا قدم بسؤاله بقوله إن نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا. فلو قال نعم إذا توضأوا، كان يمكن أن يفهم أنها مقصور، هذا الحكم مقصور على حال الضرورة التي هي حال صاحب السؤال. ولكن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه، دل هذا على أن هذا الحكم عام في من حاله مثل حال صاحب السؤال وغيره. ولهذا علق الحكم بعلته، علق حكم جواز التطهر بالماء بعلته، وهو طهورية ماء البحر. وهذا من جوامع الكلمة التي أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الصحيح أعطيت جوامع الكلم وفواتحه خواتمه واختصر لي الحديث اختصارا. طيب نقتصر على هذا في شرح هذا الحديث، وكما ذكرنا لكم أننا سنتطرق إن شاء الله تعالى إلى ترجمة للأئمة المصنفين الذين استفاد منهم الحافظ بن حجر رحمه الله في تخريج الأحاديث، فإنه ذكر بعد هذا الحديث قوله أخرجه الأربعة الذين هم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن أبي شيبة في مصنفه. فابن أبي شيبة أبو بكر ابن أبي شيبة أحد الأئمة الكبار، له كتاب المصنف روى فيه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى فيه فتاوى الصحابة والتابعين، وروى فيه فتاوى الصحابة والتابعين بأسانيده الخاصة. قال واللفظ له، واللفظ له، وهذا فيه نظر، وهذا فيه نظر، لأن لفظ ابن أبي شيبة هو الطهور ماؤه والحل ميتته بإثبات واو العطف، بإثبات واو العطف. فقد يكون هذا وهم من الحافظ بن حجر رحمه الله. قال وصححه ابن خزيمة وهو إمام الأئمة، وسيأتي معنا ترجمته، والإمام الترمذي يعني في سننه، فإن الترمذي رحمه الله لما روى هذا الحديث في الجامع صححه بعد ذلك، وقال سألت عنه البخاري فقال حديث صحيح. والله تعالى أعلم. هل في سؤال؟ تفضل. قلت في النور في حديث النوازل، نعم، أن يقاس على ماء البحر، ماء النهر ومياه العذبة الأخرى الطبيعية. أي نعم، هو سنت على الماء بعد ذلك، مياه الآبار والأنهار في حديث بئر بضاعة، حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه إن شاء الله تعالى. لكن قصرنا، أحببنا أن نقصر، هذا ليس من النوازل، قديم وموجود، أحببنا أن نقصر على الكلام على حكم البحر، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى حكم الأنهار والآبار بإذن الله. فضل أبو جعفر. نعم. هذا يعارض حديث الشباب الحال. نعم، هو كما قلنا محمول على ماذا؟ على ما إذا خشي الهلاك، خشي الهلاك من غلبة الأمواج وهبوب الريح، فإنه لا يسوغ له أن يحمل المسلمين على مهلكة. ولهذا الإمام الشافعي رحمه الله في كتاب الأم قال ما يبين لي هل يجب الحج على من هو خلف البحار؟ لأن حقيقة موطن هلكة، موطن هلكة. ولكن لا شك أن الأصل جوازه، بل وإن قتل البحر أعظم من قتل البر، والمرابط على الساحل خير من المرابط على غيره. بل جاء في الصحيح من حديث أم حرام النبي صلى الله عليه وسلم لما قال قام من منامه ضحكا فقال لقد رأيت نعم أقواما من أمتي نعم في على ثبج هذا البحر ملوكا على سرة أو مثل الملوك على الأسرة. فهذا فيه جواز ركوب البحر، وخاصة في مثل هذه الأحوال التي نحن عليها في يعني أمن يعني أوضاع السفن والأساطيل، لا شك أنها أقوى وأمتن. ولكن هناك من أهل العلم، أنا نسيت هذا أنا أقول في مسألة نسيتها لكن لعلي يرجعها إن شاء الله تعالى، وهي أن مالك بن أنس رحمه الله كره للنساء ركوب البحر، كره للنساء ركوب البحر في أكثر من نقل عنه، وذلك لقوله أن المرأة في الغالب لا يؤمن من أن تكشف عورتها في السفينة، لأن تقريبا السفن قديما لا ليس هناك محل للبراز مستقل يعني منعزل، ولا شك أن أصحاب السفن لحاجة عملهم في السفن ومشقة قد ينزعون شيء من ثيابهم فتظهر صدورهم وظهورهم وأرجلهم وأقدامهم. فالمرأة في الغالب يشق عليها أنها تستتر في السفن، ولهذا كره الإمام مالك أن تحمل المرأة في السفن. لكن بالنظر إلى الواقع المعاصر اليوم فلا شك أن هذا الحكم يعني لا يتأتى، باعتبار أن الآن السفن لها أماكنها مستقلة للبراز والخلاء وغيرها. الله تعالى أعلم. نعم، في سؤال؟ تفضل أبو سفينة. إذا كان ماذا شيخ سفينة؟ ارفع صوتك بارك الله فيك. على شاطئ البحر. نعم، أصابته جنابة. نعم، هذا إن شاء الله تأتي معنا في صفة الغسل والوضوء شيخ سفينة. لكن على كل حال ماء البحر مطهر له، والصواب لكن سيأتي معنا تفصيله أنه يجزيه مجرد الانغماس، لأن الغسل من الجنابة قد أمر الله فيه بمجرد التطهر، وأطلق فيه الحكم في قوله عز وجل في قوله تبارك وتعالى وإن كنتم جنوبا فاطهروا، ولم يأمر بما أمر به في الوضوء. الله تعالى تفضل يا شيخنا. إذا قال لو قال النبي صلى الله عليه وسلم وأجاب الجاعر لا توهم أن غسل الجنابة لا يجزئ هل هناك ما يعني تقرأ لا هو تقصد ليس لهذا نظير يعني في مسائل المياه، ولكن لكان متوهما لأن كما قلنا القاعدة اللغة العربية قاعدة العربية تقول أن الجواب نعم معاد فيه السؤال معاد فيه السؤال، ولهذا ذكر هذا العلم قالوا لعلها أن يكون يفهم منها أو يتوهم أن مثلا للغسل حكم أغلظ فلا بد من الماء العذب بخلاف الوضوء في مثل هذه الحال فإنه يسوغ فيها التطهر بالحدث، فهذا ممكن يعني لا تدقق جزاك الله خير الوضوء يعني هذا أمر يسير إن شاء الله. هاي حمضرت الوضوء هذا في تفصيل إن شاء الله سيأتي معنا في صفة الوضوء. فضل أبو الجانب نعم نعم هل من بقى على أصل من البحر لا شك لا تخلط بين المسألتين، هذا ماء تغير أحد أوصافه بطاهر، والماء الذي نقل الإجماع عليه أهل العلم هو الماء على عدم التطهر به هو الماء الذي تغير أحد أوصافه بنجاسة، فهذا نقل كما سيأتينا إن شاء الله تعالى غير واحد من أهل العلم إجماعهم إجماع المسلمين على عدم التطهر به وهو الماء إذا تغير أحد أوصافه بنجاسة سواء سلب اسم الماء أو لم يسلبه، أهم شيء تغير أحد أوصافه ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه، فقد نقل الإجماع الشافعي وابن المنذر والبيهقي وابن رشد وابن عبد البر وابن الملقن وغير من أهل العلم الإجماع على أنه يكون نجسا، فهذا شيء والمتغير أحد أوصافه بطاهر شيء آخر. نعم نعم لا شك أنه يأخذ هذا الحكم وكذا وهذا هو البحر يعني ولم يتغير بفعل فاعل إنما بالعوامل الكونية التي سخرها الله عز وجل. تفضل. نعم صحيح هو شيخ المسألة فيها تفصيل لكن ليس هذا بابها، نقول أن نفصل إن شاء الله تعالى فيها في كتاب الأطعمة أن إذا فصلنا فيها فيما يجوز أكله وما يعني طال بنا المقام وليس هذا من مقاصد الحديث الذي سيق الحكم من أجله، فنفصل بإذن الله تعالى فيها في الأطعمة إن شاء الله. نعم يا حفص إن شاء الله تعالى في كتاب الغسل نعم في سؤال عن الحديث يا إخوة واضح إن شاء الله تعالى، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح المتقبل، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الكريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Thank you.